بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والله تعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات. الله تعالى قال في القرآن الكريم: ادعوني أستجب لكم. قال العلماء في تفسيرها: أي أطيعوني أثبكم على الطاعة. ومن الطاعة الدعاء، لكن انتبهوا، الدعاء لا يغير تقدير الله، لا يغير صفة لله، لا يغير مشيئة الله، لا يغير قدرة الله، لا يغير علم الله، قضاء الله، لأن الله لا يتغير ولأن صفات الله لا تتغير. إذا ماذا نقول عن الدعاء؟ مخ العبادة، فيه ثواب. فإن حصل مرادك يكون الشخص أخذ الثواب وما طلب، وإن لم يحصل أخذ الثواب. فإذا أنت لك ثواب بالدعاء. وهناك أمر عظيم ذكره الشرع، وهو أن بعض الأشياء علقت في صحف الملائكة. يعني الملائكة عندها كتب تكتب فيها أشياء معلقة. كيف يعني معلقة؟ تكتب مثلا: إن دعا فلان يحصل كذا، وإن لم يدعو لا يحصل كذا. هذا التعليق في صحف الملائكة. أما الله علم في الأزل وشاء في الأزل وقدر في الأزل وقضى في الأزل، هل هذا سيدعو أم لا؟ هل يحصل معه كذا أو كذا؟ هذا عند الله ليس معلقا، يعني في صفات الله لا تعليق. التعليق في الكتابة، هذا الذي يسمى القضاء المعلق. وهذا معنى الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ما معناه؟ أي القضاء المعلق، وليس صفة الله، وليس تقدير الله، وليس قضاء الله على معنى الصفة، إنما القضاء هنا المقدور المخلوق، الكتاب المعلق في صحيفة الملائكة. فإذا الله تعالى يجيب الدعوات، هذا إن كان مقدرا لك في الأزل أن يستجاب لك، لكن أنت لا تقصر في فعل الطاعات ومنها الدعاء. فإن الله تبارك وتعالى لا يرد داعيا، بمعنى المسلم إذا دعا بنية حسنة ولفظ صحيح وعبارة موافقة للشرع، فلا يرد ولا يخرج صفر اليدين، إما له الثواب فقط أو الثواب وما طلب. فادعوا الله تعالى وأكثروا من الدعاء فلكم الأجر، والله تعالى أعلم وأحكم.